Thank you. Thank you. الله قادر. والله بصير بما تعملون. يمنون عليك أن تزوج بل الله يمن عليكم الله يكرمك الله يصلح حالك يا عم يا رب. إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما الله يكرمك يا عم الشيخ حمد. قل لا تمنوا علي إسلامكم. ده الله. نور على نور. بل قُلْ عَلِمْ مَا تَنْهُونَ فأنبتنا به جنات تجمع توحد رزقا للعباد رزقا للعباد يا سيدي على الله يا كريم يكرمك ابو احمد الله يفتح عليك الله يصلح حالك هل فينك خراب كذلك الخون الله يكرمك يا عم الله يكرمك اسكت وعصام دي انت ايه الحاجات دي حضره النبي حتى لو بدي والله اه والله ده تعصبت لا كلمك يا بحر الله ينور الله ينور الله ينور الله ينور على طول كذبت قالهم قوم نوح تكلفة السلام خلاص هذا ما عندنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله Thank you. وإياك نستعين يا رب بجاه يا رسول الله اهدنا الصراط المستقيم هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.